ربنا كان عليك ان شاء الله يحفظك. جزاك الله خير شيخ مصطفى، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام كثر كلام الناس عن الشريعة الإسلامية وتطبيقها، وكون ذلك متيسرا أو متعسرا. والذي ينبغي على المسلم ألا يتفوه بما يخالف شرع الله جل وعلا، وأن يكون بقلبه وقالبه وعقله موقنا بأن شرع الله جل وعلا هو الحق، وأنه مصلح كل زمان ومكان، لأن الخلق صنعة الله سبحانه وتعالى، والشرع شرعه، وهو أعلم بما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. للأسف الشديد، يتكلم كثيرون بكلام لا يتكلم به بعض من يكيد للإسلام، خوفا من أن يرمى بالصراح من الشتائم والسب وما إلى ذلك. ومع ذلك لا يتورع بعض المنتسبين إلى الإسلام بالكلام بما يشين، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أردت في هذا اللقاء أن أذكر نفسي وإخواني بما هو ثابت متقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، من كمال هذه الشريعة الإسلامية وتمامها وشمولها بفضل الله جل وعلا. ونرد على هذه الشبهات التي يثيرها أولئك إما بجهل وإما بخبث ومكر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه وأن يهدي المسلمين لما يرضى رب العباد سبحانه وتعالى عنهم. أيها الإخوة الكرام، إن الشريعة الإسلامية لها خصائص تتسم بها، تتميز بها عن غيرها. فمن هذه الخصائص التي تتسم بها شريعة الإسلام، شريعة ربنا جل وعلا، ربانية المصدر، ربانية المصدر. هذه الشريعة، من الذي حكم بها؟ إنه الله. من الذي قررها؟ إنه الله. فالحكم حكم الله جل وعلا، فالمصدر من الله سبحانه وتعالى. وأما غيرها من القوانين الوضعية ومن سائر ما يتكلم به أولئك، فإنما وضعه بشر من البشر، يصيبون ويخطئون ويترددون ويتلونون ويختلفون ويراجعون أنفسهم تارات ومرات. فإذا قيل وضع هذا القانون فلان، أيا كان هذا الذي وضعه، فلان هذا يصيب ويخطئ، هذا هو المصدر. ما مصدر القانون؟ سواء أقلنا إنه قانون فرنسي، أم قلنا إنه إنجليزي، أم قلنا إنه كذا أو كذا، في نهاية المطاف من وضعه؟ واضعه أشخاص، أناس مثلنا، لهم عقول مثلنا، حتى وإن كانوا كما يزعمون أرجح عقولا من غيرهم، لكنها عقول ليست بكاملة، وإنما يعتريها النقص والخلط وما إلى ذلك. لذلك كم من قانون تراجعوا عنه، وكم من قرار غيروه وبدلوه بعدما وضعوه وفي الناس نشروه، وهذا يدل على أنها مختلة. وأما شرع ربنا سبحانه وتعالى فهو رباني مصدر، لأن الذي شرعه هو الله سبحانه وتعالى. وكما أن الله جل وعلا متصف بالكمال والجلال، فإن من أوصافه سبحانه الحكمة، فهو لا يشرع إلا بحكمة ولا يقدر إلا بحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فهذا من أول وأعظم خصائص هذه الشريعة. كذلك من خصائص الإسلام أو من خصائص الشريعة الإسلامية الشمول، أنها شريعة شاملة، شاملة للزمان والمكان، فهي في كل زمان وفي كل مكان، ليست ملائمة لفئة دون فئة، ولا لزمان دون زمان، أو مكان دون مكان، كغيرها من سائر القوانين التي وضعوها. فمثلا وضع قانون لقوم أو لأناس في عصر من العصور، ثم جرى تقدم أو تغير، فإنهم يبدلون تلك القوانين ويقولون إنها لم تعد مناسبة ولا ملائمة ولا ملائمة ولا مواكبة لهذا الواقع الذي يعيشونه. وأما شريعة الله جل وعلا، وأما الإسلام، فمنذ أن جاء به رسول الإسلام محمد صلوات الله وتسليماته عليه، وهو شرع شامل تام باق كاف بفضل الله تبارك وتعالى. هذا من حيث الزمان فيفيد الاستغراق، ومن حيث المكان فيعطى صفة وصبغة العالمية، كما بيّن الله جل وعلا أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم كله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ففيها شمول، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل الرد على تلك الشبهات التي زعموها في باب الحدود، وقالوا إن أحكام الحدود أحكام بدائية وأحكام بدوية وفيها الجفاء، سيأتي الرد على ذلك بإذن الله تعالى، وأنها لكل زمان ولكل مكان بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك من خصائص الإسلام ومن خصائص هذه الشريعة الإسلامية أنها تتسم بالعملية، أي بالجانب العملي، فليست قواعد نظرية لا يمكن تطبيقها. قد يوضع قانون لكن الناس لا يطبقونه، فكأنه غير موضوع لا قيمة له. أما شرع الله جل وعلا فيتسم بالعملية، ما من حكم في الإسلام إلا ويتمكن الناس من تطبيقه ويتمكن الناس من تنفيذه بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك فأهل الأصول يقررون أنه لا تكليف بما لا يطاق، والله جل وعلا قد رفع الحرج عن هذه الأمة فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك فالشريعة تجمع بين المثالية والواقعية، تجمع بين المثالية والواقعية. يعني بعض الناس ربما يضع قواعد لكنها قواعد جميلة لكنها مثالية لا يتمكن الناس من تطبيقها، فأنت إذا قرأت كلامه قلت: كلام جميل، لكن من الذي سيفعله؟ هذا لا يمكن أن ينزل إلى الواقع، أنت تتكلم في الخيال. إذن هذا يتكلم عن أمر مثالي لا يتمكن أحد من فعله، وآخر يقول ويأتي بقانون واقعي يرى الناس على فساد فيضع قانونا يرخص لهم أمورا من الفساد، فإذا ما جاء ليسأل يقول: هذا واقع الناس، ماذا نصنع؟ فيأتيهم بواقعهم. وأما الإسلام فيجمع بين المثالية والواقعية، يعني يراعي واقع الناس وقدرات الناس، ومع ذلك يرفعهم إلى المثالية الممكنة، إلى المثالية الممكنة التي يتمكنون من فعلها دون شطط أو عنة أو كلفة أو مشقة زائدة بفضل الله تبارك وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك من خصائص الشريعة الإسلامية الوسطية. نعم، إنه دين الوسطية، والأمة أمة الوسط أو أمة وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهي وسط في كل شيء، وسط في جانب العقيدة، وفي جانب العبادات والشريعة والسلوك وفي كل الأبواب. فلا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط في هذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى. لذا أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقامة لكن ليس فيها طغيان، ليس فيها مجاوزة للحد. لذلك الإسلام دعانا مثلا إلى النظافة، ومع ذلك ليس عندنا التشديد الموجود عند غيرنا كاليهود ممن كانوا إذا أصاب ثوبهم نجاسة قرضوا أو قطعوا هذا الثوب أو أحرقوه، وإنما غسل النجاسة يكفينا بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك في سائر الأمور نعلم أن لنا رسلا ونؤمن برسل الله جل وعلا، ولكننا لا نعطي العبد ما للرب. نقول لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فعندنا وسطية في سائر الأبواب، ليس هناك تشديد وليس هناك تفريط كذلك. ومن خصائص هذه الشريعة التوازن، التوازن فيها توازن بين شتى الأمور وبين جميع الأمور. فالإسلام راعى الجانب الروحي وراعى الجانب الجسدي. فالإسلام فيه غذاء الروح، تقرأ القرآن فيتغذى روحك ويطمئن فؤادك وتسكن نفسك ويرق قلبك وتدمع عينك، كل هذا من غذاء الروح. وهناك غذاء الجسد، إن لبدنك عليك حقا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهناك توازن لا يبقى جانب على جانب. كذلك بعض القوانين والنظم والنحل الكاذبة تهتم بجانب العقيدة ولا تهتم بالسلوك، وأخرى تهتم بالسلوك ولا تهتم بالعقيدة. وأما ديننا ففيه العقيدة وفيه الشريعة وفيه الأخلاق والسلوك بفضل الله تبارك وتعالى. كل ذلك في ديننا. كذلك من خصائص هذا الدين الكمال، الكمال ليس فيه نقص. إذا حكم في شيء فحكمه الفصل، وهو حكم عدل كامل بفضل الله، لا عور فيه ولا نقص ولا شطط. وخصائص الإسلام كثيرة، وهذا غيض من فيض مما يتعلق بخصائص الإسلام أو الشريعة الإسلامية. ثم بعد ذلك أقول أيها الإخوة الكرام، مع هذا كله ومع أن الذي يتكلم مسلم إلا أنه يتكلم بكلام لا يمت لفهم الإسلام بصلة، وكأن هذا الذي يتكلم مستشرق أو مستغرق أتى من هنا أو هنالك ينعق بما لا يعرف ويقول كلاما لا يدري ماذا يقول، أو أنه خبيث ماكر يدعي الإسلام وليس من أهله، نسأل الله السلامة والعافية. فخرج علينا في هذا الزمان حينما نادى بعض الناس بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا مما لا ينبغي أن يختلف عليه مسلمان، مما لا ينبغي أن يختلف عليه مسلمان أصلا. إننا حينما نقول علينا أن نطبق الشريعة الإسلامية لا ينبغي أن يقال إن هذا قول جماعة كذا، لا ينبغي أن يقال إن هذا قول فئة كذا، كل مسلم يلزمه ذلك. هذا أمر بدهي، أمر مسلم من مبادئ العقيدة، أن يرتضي العبد شرع الله جل وعلا وأن يتحاكم إليه، إن الحكم إلا لله. وأهل العلم كما لا يخفى عليكم في قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لهم تفاصيل كثيرة. إلا أن أهل العلم مجمعون على أن من استحل أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر، وأن كذلك من اعتقد أن له شرعا أفضل من شرع الله فهذا كافر كفرا أكبر. هذا بالإجماع ليس فيه نزاع أصلا، يعني المسألة فيها تفاصيل وأهل العلم يقررون لكنهم يجمعون على مسائل فيها، يقولون من استحل غير شرع الله جل وعلا فهذا كافر بالله العظيم، يا يقول غير الشريعة لا بأس بها وهي حلال ويتحاكم إليها، هذا كفر أكبر. وكذلك الذي يقول لا الشريعة فيها نقص وفي قانون أفضل من الشريعة، هذا كفر مخرج من الملة. فمن ثوابت العقيدة وأصول الإسلام التي لا ينبغي أن يتنازع فيها مسلم أن يكون أمره كذلك، أن يكون منقادا للشريعة محبا لتطبيق الشريعة الإسلامية. لكن بعض الناس وللأسف بجهله يتكلم بما لا يعرف، فيظن أن الشريعة الإسلامية إذا أطلقت فليست إلا الحدود وليست إلا التضييق على أهل الكتاب، فمعنى ذلك أننا سنأخذ الجزية منهم ونتعامل معهم بالقسوة والشدة، وأننا سنقطع يد السارق وسنرجم الزناة أو نجلدهم. هذا هو تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا خطأ، هذا من الشريعة الإسلامية، لكن ليس من الشريعة الإسلامية ظلم أهل الكتاب، إنما أخذ الجزية له ضوابط. وأما الحدود فمن شريعة الإسلام بالضوابط والقواعد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن من قال إن هذا معنى تطبيق الشريعة الإسلامية؟ إن الشريعة الإسلامية تبدأ ابتداء بالعقيدة، هذا أول شيء، العقيدة، تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك أركان الإسلام، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج، ثم كذلك بقية العبادات، ثم بعد ذلك باب المعاملات، ولك أن تدخل الحدود في باب المعاملات. فعلى ذلك الحدود جزء من الطابق الرابع أو الثالث من طوابق الإسلام. يعني لو قسمنا الإسلام لطوابق، دور أول وثاني وثالث، الأصل العقيدة، بعدين أركان الإسلام، طيب بقية الشرائع والشعائر، ثم بعد ذلك المعاملات، ولك أن تدخل فيها الحدود أو أن تجعلها مستقلة. لذلك في الفقه كما يعرف وكما يدرس، تدرس العبادات ثم المعاملات. ومن أهل العلم من يقدم دراسة الأنكحة والطلاق على دراسة البيوع والمعاملات، ومنهم من يقدم العكس، ثم بعد ذلك يتكلمون عن الحدود والقصاص والجنايات، وبعد ذلك يتحدثون عن الأيمان والنذور وما إلى ذلك. إذن هذا جزء من مسائل الفقه، وهناك غير الفقه وهو باب العقيدة، وهو أعظم الأبواب وأجلها. هذا معنى تطبيق الشريعة الإسلامية. إذن حينما نقول تطبيق الشريعة الإسلامية معناها الذي يقع في الشرك نسعى جاهدين في منعه من الوقوع في الشرك بأن نعلمه كيف يوحد الله سبحانه وتعالى. فمن كان يطوف بغير بيت الله يعلم أن الطواف لا يكون إلا ببيت الله. هل هذا دار في أذهان هؤلاء المتكلمين؟ إن من تطبيق الشريعة الإسلامية نحول بين هؤلاء وبين الوقوع في الشرك، أن نبين لهم الاعتقاد الصحيح، إذا حلف فليحلف بالله، وإذا استغاث أن يستغيث بالله، وإذا توكل أن يتوكل على الله جل وعلا وحده. هذا من العقيدة، أن يتعلم الولاء والبراء، أن يحقق الإيمان باليوم الآخر وما إلى ذلك، هذا من العقيدة. ثم بعد ذلك أبواب الشريعة، أركان الإسلام، كم عدد هؤلاء الذين لا يصلون في ديار المسلمين؟ كثر. إذن من تطبيق الشريعة أن يسعى ولاة الأمر في تعليم الناس أمر الصلاة، وفي حملهم على الصلاة، وكذلك الزكاة، كم أولئك الذين يمنعون الزكاة، إلى غير ذلك. هذا من الشريعة. إذن إذا قلنا تطبيق الشريعة هذا سيدخل أصلا، فهل هذا يشكل عليهم؟ هل هذا يضرهم في شيء؟ هل هذا فيه قسوة؟ هل هذا فيه جفاء؟ لكنهم قصروا الإسلام كله على باب واحد من أبوابه أو شق مما هو داخل في الإسلام وغيره أكبر منه، وهو باب الحدود، ولا نقلل من شأنها. فجعلوا الإسلام كله محصورا في باب واحد وهو باب الحدود، ومع ذلك نقول لهم تظنون أنكم إذا تحدثتم عن الحدود فأنتم تتحدثون عن وصمة عار نخاف من الكلام فيها. كلا والله، فما من شيء في دين الله إلا وعلى المسلم أن يشرف بأنه يعتقده. أقول ما من شيء في دين الله إلا وعلى المسلم أن يشرف بكونه من دين الله سبحانه وتعالى. ليس عندنا شيء نخبئه، يعني مش خايفين نتكلم في الحدود، بلاش نتكلم فيها، يعني موضوع فيه شدة، لا نتكلم في الحدود. ايه المشكلة؟ كل الدين واضح جلي. ولذلك من خصائص الإسلام أيضا مما لم أذكره صفة الوضوح. الوضوح دين واضح لا غموض فيه، لكن تعال اتفرج على القوانين تلاقي القانون فيه ألف ثغرة وألف كلام وأخذ ورد ومليون تأويل، وفلان يقول لعله كذا ويؤخذ منه كذا ويؤخذ منه العكس. أما الإسلام فيه وضوح. نعم هناك مسائل فقهية فيها خلاف لأهل العلم، لكن أيضا الأدلة فيها وضوح وفيها بيان. وأحكام الشريعة الأصيلة أو الكثيرة، يعني التي لا يسع مسلم أن يتركها، هي من الأمور الواضحات. يعني الذي فيه خلاف أمره معروف، أما أصول عبادة العبد بفضل الله واضحة جلية. فمسألة الحدود لا إشكال فيها ولا غبار. ولذلك على المسلم حينما يتكلم عن الشريعة الإسلامية أو عن دين الله تبارك وتعالى عليه أن يعتز بمعتقده، لا يتكلم من باب المدافع الذي يتوجس خيفة من ضربات عدوه، بل هو يتكلم بثبات، لأنه على دين واضح، على دين حق، على دين حق، هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لنفسه ولم يرتض دينا سواه. أفغير دين الله يبغون؟ وقال جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون، وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يتكلمون فيقولون إن الحدود لا تلائم الواقع، وتطبيق الحدود لا يناسب الواقع، الذين يسرقون كثر والزنات كثر، وأنتم إذا أقمتم الحدود في هذه الظروف فمعنى ذلك أن المجتمع سيحول إلى أناس مقطوع الأيدي وإلى أناس مجلودين، وهذا في حقيقة الأمر رمي للمجتمع بالفساد. ابتداء هذا معناه أن جمهور الناس لصوص، ومعنى أن يتحول الناس إلى مقطوع اليد، إذن هم ابتدأوا الحكم بأنهم لصوص هكذا يقولون. فكيف يطبق أو تطبق شريعة الله جل وعلا؟ وإنما كانت هذه أحكاما بدائية كانت تناسب الجزيرة العربية أيام أن كان فيها النبي صلوات الله وتسليماته عليه. وأما مع هذا التمدن وهذا التحضر وهذا التقدم فعندنا أمور أخرى كالسجن وما أشبه ذلك، لكن لا نلجأ لقطع اليد، ولا بد أن نحترم الإنسانية ونعرف كرامة الإنسان كذا يزعمون. فنقول لهم ابتداء إن من الخطأ البين أن يحكم على الإسلام في ظل نظام اجتماعي فاسد. إذا أردت أن تعرف الإسلام وحكمه فضعه في الموضع اللائق به. وأنا أضرب لك مثالا أخي الكريم، لو أن رجلا يعمل في مكان من الأمكنة ويعمل في عمل من الأعمال، هو الرجل الصالح فيه وبقية الناس من حوله على فساد، وهو المسؤول عن المعاقبة، يعني كل واحد يسرق ويعمل وفي الآخر هو يعاقب، كم سيعاقب من هؤلاء؟ لا شك أنه سيعاقب الكثيرين والكثيرين ولن يفلت أحد. فماذا سيرميه الناس؟ سيقولون عنه إنه شديد قاسٍ، عمل يضرب هذا ويعاقب هذا ويخصم لهذا ويرفد هذا كما يقولون. لكن إذا أردت أن تصلح هذه المؤسسة ماذا يصنع؟ يقال له خذ المؤسسة من البداية، صح؟ خذ المؤسسة وانت عين الصالحين الذين يعينونك على طاعة الله وعلى أن تكون هذه المؤسسة صالحة، فسيضع على كل باب من الأبواب وميدان من الميدان أناسا لائقين. فحينئذ إذا كان هو المسؤول عن العقوبات سيجلس ولا يرى عقوبة يقضي فيها أصلا في غالب الأمر، لأنه وضع الصالح ابتداء. لكن أن يمتلئ المجتمع بالفساد وتقول له أنت عليك العقاب، ما هكذا. نقول كذلك الإسلام، الإسلام إذا أردت أن تطبقه ما تقول للإسلام تعالى وطبق واقطع الأيدي في ظل مجتمع فيه فساد، إنما قل للإسلام اعمل بكليتك واعمل بشمولك، فمن أراد الإسلام فليأخذ الإسلام كله، من أراد الإسلام فليأخذ الإسلام كله. إذن الفقير سيعطى الزكاة، إذن أنت أعطيته ما يعفه، إذن حينئذ لن تمتد يده للسرق. ستقول للرجل غض بصرك، وستقول للمرأة احتشم، وستقول لها اتق الله جل وعلا ولا تتبرجي، فحينئذ سيتمكن الرجل من العفة، وسيكون شديدا عليه أن يقع في الرذيلة، فأنت حلت بينه وبين الوقوع في الرذيلة. أما أن تفتح له المجال وتقول أمامك الكبار وأمامك العر وأمامك الرأس وافعل ما بدا لك ولا خرج عليك، وبعد ذلك إذا فعلت سأعاقبه، فهذا لا يكون. إذن الإسلام إنما يعمل في شموله. يبقى تريدون تطبيق الشريعة، ما تنظرش للمجتمع وتقول الجمع في المجتمع فيه لصوص كتير. طب ما تسأل سبب اللصوصية الكتيرة إيه؟ سبب هذه اللصوصية ماذا؟ سبب كثرة الزنا ماذا؟ هل هم أخذوا بشريعة الإسلام؟ لا، سنضع السبل الوقائية للسرقة وللزنا ولجميع الجرائم، فحينئذ من سيقع في الجريمة سيكون الشاذ، وسيكون القليل النادر، ولن يكون الجم الغفير ولا العدد الكثير. هكذا. والإسلام قد جاء بالبنائين، جاء بالبناء التكويني وبالوقائي والعلاجي، له مظهران: مظهر بنائي تكويني يكون شخصيتك ويكون أخلاقك، وكذلك يقيك ويعالجك، إذا وقعت في رذيلة يقيك إياه ويعالجك منها، وكذلك يبني نفسيتك ويبني شخصيتك على امتثال أمر الله واجتناب نهي الله تبارك وتعالى. فبداية، من رام تطبيق الشريعة فعليه أن يقبلها كلها، فإنها تعمل في شمولها، في إعطاء الفقير حقه، وفي إعطاء كل ذي حق حقه دون ظلم. ستحرم الظلم، لكن كثير من الظلمة يحملون الناس على السرقة، وكثير ممن يبتز أموال الناس ما يكون من الآخرين إلا أن يقوم بقتله وسفك دمه. وهكذا، سوء يأتي بسوء كما أن الخير يأتي بالخير. ثم نقول لهم أيها الإخوة الكرام، إن الحدود في الإسلام مظهر طيب مبارك. نقول ابتداء: هل هناك قانون من القوانين ليست فيه عقوبات؟ هل هناك قانون من القوانين ليست فيه عقوبات؟ أين هذا؟ إن هذا لا يتأتى في أي قانون. إذن مبدأ العقوبات مبدأ متفق عليه، هذا ابتداء. هل هناك قانون يقول للناس افعلوا ما شئتم دون رادع وزاجر؟ حتى من يقولون بالحرية لابد أن تقيد الحرية بعدم الاعتداء على الآخرين، وإلا كانت فوضوية. يعني أنت تقول مارس الحرية كما يقولون، طب هل معنى الحرية إننا أعجبني مالك أخذ مالك؟ هل معنى ذلك أنني أردت بيتك أخذ بيتك؟ هل هذا يقبل في أي قانون؟ لا يقبل. طب من اعتدى على بيتك؟ من اعتدى على عرضك؟ من اعتدى على مالك؟ يعاقب. هذا في كل قانون. إذن مبدأ العقوبات لا إشكال فيه، فلا تعتبوا عليه، هذا ابتداء. إنما النزاع يكون بيننا وبين هؤلاء في نوعية العقوبة، في صفة العقوبة، أما مبدأ العقوبات فلا إشكال فيه. طيب، نحدثهم عن هذه العقوبات التي جرى بها دين الله جل وعلا. السؤال: هل كل ذنب في الإسلام له عقوبة؟ يعني خلاص، أول مبدأ إن العقوبة مش إشكال، فعل الذي يستحق العقوبة يعاقب، هذا في كل منهج في كل قانون، وإلا كان سفاهة وشططا. هل كل ذنب في الإسلام يعاقب صاحبه عقابا دنيويا عاجلا؟ بمعنى، يعني الآن عقوق الوالدين ذنب ولا مش ذنب؟ كبيرة من أكبر الكبائر. طيب، عاق الوالدين إيه حد في الإسلام؟ له حد تحفظونه؟ هل موجود حد منصوص عليه يعاقب يجلد كم جلدة؟ مش موجود، لكنه كبيرة من الكبائر وأنكرها الإسلام وحرمها، لكن ليس له حد مخصوص. طيب، أكل الربا، توعد الله آكل الربا وقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب أكل الربا إيه حده؟ له حد؟ ليس له حد، يعني ليس له حد مخصوص من جلد ونحوه مما هو معروف، بل ما هو أكبر من ذلك، الكفر بالله العظيم. الكافر ليس المرتد، ولعلي أتحدث عن الفرق بينهما إن شاء الله تعالى، لأن أيضا هناك يأتي تشويش كثير على مسألة حد الردة. طيب الكافر، واحد كافر ابتداء ما دخل في الإسلام ولا يسيء إليك ولا يعاديك، عندك حد أصل له، بل عندنا المعاهد وعندنا الذمي، أنت ربما أعطيته عهدا أو ذمة، وعندنا المستأمن، معاهد ومستأمن وذمي، والثلاثة يحرم عليك أن تؤذيهم أو أن تظلمهم. وعن إيه؟ وقع في أكبر ذنب وهو الكفر بالله العظيم. إذن هل كل ذنب جعل الإسلام له عقوبة عاجلة من حد ونحوه؟ الجواب لا، وإنما جعل الإسلام الحدود لتلك الأمور التي تسيء إلى المجتمع كله وتهدد كيانه وتقضي على أمنه وأمانه، فحفظ الله جل وعلا المجتمع بتلك الحدود، فحفظ عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. عندنا إيه الحدود؟ حد الزنا حفاظا على الأعراض، كذلك القذف، وكذلك عندنا حد السرقة حفاظا على الأموال لئلا تسلب الأموال ويضيع الأمن والأمان، هكذا الحدود. حد الردة سيأتي الكلام عنه، لأنه سيفسد المجتمع كله لو تركناه. كلما أراد شخص أن يشوش على المسلمين دينهم من الكفار يقول اليوم أنا مسلم، وفي اليوم الآخر يقول هو كافر. ليه؟ الإسلام ما ينفعش، يبقى كل واحد يدخل وثاني يوم يطلع، وهذا لا يرتضى به في أي قانون أيضا، في أي قانون أيضا. إذن هذه هي الحدود. القصاص النفس بالنفس هذا ماذا فيه؟ ليس فيه شيء إلا أن الجزاء من جنس العمل، ومن عاقب عوقب على قدر ما فعل، هذا في الإسلام. وذلك لأن القاتل يهدد الدم ويقضي على المجتمع، ولذلك قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الحدود في الأمور العامة، الأمور التي فيها حفظ الأموال، حفظ الأنفس، حفظ الأعراض، هذه التي فيها الحدود. لكن كثير من الذنوب والمعاصي لا يجعل الإسلام عليها عقوبة عاجلة، إنما يجعل عليها عقوبة أخروية. الأمر الآخر، هل العقوبات في الإسلام والحدود في الإسلام المراد منها الأخذ بالثأر من هذا العاصي؟ كلا، يعني إننا بنطلع عينيه ونأخذ بالثأر منه، ليس هذا هو المراد. إنما المراد من الحدود تطهيره، إنما المراد من الحدود تطهيره، وتطهير المجتمع من شره وشر أمثاله. فالحدود كما هو معلوم زواجر وجوابر، زواجر وجوابر. إذن ما نأتي لهذا المحدود والخلاص، إحنا ما عدناش طايقينك عايزين نقضي عليه ونستأصله، ليس هذا. ولذلك كان بعض الصحب الكرام رضي الله عنهم وغفر لهم ممن يقع أو وقع في حد من الحدود يأتي بنفسه ونفسه مرضية طيبة، يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، صح ولا لا؟ ماعز والغامدية وغيرهم رضي الله عنه يأتي بنفسه: يا رسول الله أقم علي الحد، المرأة الحبلى من الزنا، من جهينة، المرأة الحبلى من الزنا تأتي وتقول: لا تردني كما رددت ماعزا، إني حبلى من الزنا. وكذلك في غير ما حديث، ويردها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تلد، ويقول لها بعد ذلك: ارجعي حتى ترضعيه وترضعه وتفطمه، أو وتفطمه، ثم تأتي به ومعه كسرة خبز لئلا يردها. يعني شوف مدة الحمل كم شهر، وبعد كده رضعته رضاع تام، يعني قد إيه؟ لو استوفينا يتجاوز السنتين، ممكن سنتين وتسعة أشهر إذا قللنا المدة، أي مكان مدة زمنية طويلة. طيب من الذي يكون الذنب في قلبه لا ينساه إلى هذا الحد؟ فكر الذنب أمام عينه، ومش الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أرسل إليها حتى يقام عليه الحد؟ هي التي أتت بنفسها تريد أن تتطهر. وحينما يقام الحد على أحدهم، وهذا هو المراد أيضا النقطة التي تليها، يكون في المجتمع إنسانا كريما له قدره ومكانته بين المسلمين، ولا يرضى الإسلام أن يظلم من أحد. يعني اللي يقيم عليه الحد خلاص صار منبوذا؟ لا، سجل خطر؟ لا، يعني خلاص واحد تاب إلى الله، بس إيه المشكلة عنده؟ إنه كان متسجل سجل خطر. يا أخوانا تاب إلى الله وصار رجل صالح، مشكلة المشكلة أي أزمة في البلد إيه اللي يحصل؟ لأن فلان وفلان وفلان، ده فلان كان في المسجد، ده فلان ما كانش بيعمل، خلاص هو سجل انتهى. لكن عندنا في الإسلام الزاني جلد خلاص وتاب إلى الله تبارك وتعالى، صار إنسانا كريما، سارق وقطعت يده، لا يجوز لأحد أن يسبه ولا أن يشتمه، وها هو الرجل الذي جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب الخمر، بل ويتكرر منه الشرب، ويأمر الرسول بجلده، ويقول له الرجل ما أكثر ما يؤتى بك، لعنك الله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا، لا تقل ذلك، فوالله ما علمت، إنه يحب الله ورسوله. وقال أيضا لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم أو على صاحبكم. إذن هكذا في الإسلام. وأيضا لما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لعنك الله في هذا الذي جاء الدم إليه أو منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه وزجره عن ذلك، وقال لقد تاب التوبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. وحينما قال له عمر أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رجمت وصلي عليه، صح؟ جلد وصار إنسانا كريما. إذن الإسلام يحفظ مكانته، يحفظ قدره، يأتي هو بنفسه يطلب التطهير، يطلب أن يكون إنسانا مطهرا. وذلك لأن الإسلام قبل أن يريه الحد في الدنيا يبين له أن عقاب الآخرة أشد وأبقى. وهذا فاصل بين قانوننا، بين الإسلام وبين سائر القوانين. وما عندهمش غير القانون الظاهر، يبقى ليه ضريح يهرب منه؟ انتهت المسألة. إذا كنت قويا فتيا فاهرب من هذا القانون. أما شرع الله يجعلك مراقبا لله، يقول لك إن فلتت من عذاب الدنيا فعذاب الآخرة أشد. فالعاقل يأتي بنفسه ويقول لا، أنا أرضى بعذاب الدنيا، أنا أرضى بحد الدنيا، هذا أخاف، أنا لا أريد أن أعاقب في الآخرة، أنا أرجو رحمة الله، أريد أن يتوب الله علي. إذن يعلمه المراقبة، يراقب ربه، يخاف من الله جل وعلا، لا يقول إذا استطعت التهرب من القانون أو كان في القانون ضعف أو في المسؤولين ضعف أفعل ما شئت، لا، إنما يجعله يقوم بذلك خوفا من الله تبارك وتعالى. لذلك يمتثل الممتثل أمر الله وإن لم يره أحد، بخلاف غيره من القوانين، فالعبرة برؤية أصحاب القانون له. وهذا ما جرى حينما حرمت الخمر، فاجتنبوه، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وحينما نادى منادي رسول الله، حينما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن الخمر قد حرمت، سكبت الخمور حتى صارت تجري في طرق المدينة هكذا، لأن الرسول حرمها صلوات الله وتسليماته عليه. أما في الولايات المتحدة وقد أصدروا قرارا بتحريم الخمر، قبل انتهاء مدة 3 سنوات ألغوا القرار. ليه؟ كثرت الجرائم، كل شوية يسجنوا يسجنوا، يشرب ويعاقبونه، الذي يشرب يعاقبونه، فامتلأت السجون وازداد الشاربون، فقالوا ماذا نصنع؟ ألغوا القرار. قالوا لأن هذا فيه إزالة لهيبة القانون، إذا نزيل قرارا من الابتداء. 3 سنوات ما استطاعوا أن يزيدوا عليها في تطبيق حكم. ولكن أهل الإسلام بفضل الله تعالى جاء تحريم الخمر والحكم باقي بفضل الله تبارك وتعالى. ففرق بين هذا وبين ذاك. فالإسلام يجعل المحدود إذا حد إنسانا كريما في المجتمع، له كرامته وله مكانته. ثم هل الإسلام يبادر إلى تطبيق الحدود، أم أن الإسلام لا يطبق الحدود، أو أن الشريعة إنما تطبق الحدود كما يقال في أضيق الحدود؟ فتطبيق الحدود في أضيق الحدود، يعني مش العملية على طول اقطع خلص، أو كده في الإسلام إضراء الحدود بالشبهات، وأهل العلم يقررون لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوب. يعني كون الإمام يجي يحكم فيخطئ فيعفو أفضل من أنه يحكم فيعاقب. ولذلك الحاكم حينما يحكم ويقول هذا عليه الحد يجلد، هذا تقطع يده، لابد بالبراهين والأدلة. ووضع الإسلام شروطا وقيودا لتطبيق الحدود. هل كل سارق تقطع يده؟ هل كل زاني؟ نعم الزاني يجلد أو يرجى، لكن متى؟ متى؟ إذا أقيمت البينة أو كان الاعتراف. طب وهذه البينة تكون بالشهود، وكم عدد هؤلاء الشهود؟ أربعة من الشهود على الزاني والزانية يقولون رأينا فلانا وضع فرجه في فلان. أربعة يقولون ذلك. ما يقول رأينا فلانا دخل مع فلانا الغرفة، هل هذا يكفي؟ هذا ما يكفي تطبيق الحد. يعني لو قال قائل عند الحاكم احنا شفنا فلان دخل مع فلان الحجرة، هل هذا يطبق به الحد؟ لا يطبق. لابد أن يقول رآه معها يدخل فرجه فيها، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا. وأربعة من الشهود، لو كانوا ثلاثة ما حكمهم؟ يجلدونهم، مش خلاص روحوا، لا، يجلدون جلد القاذفين، كل منهم يجلد 80 جلد صيانة للأعراض. شيء واحد يجي يطلع يقول فلان عمل وفلان عمل. انظر الإسلام كيف حفظ الأعراض وكيف حفظ الأنساب. إذن هذا التطبيق لحد الزنا متى سيجري؟ عن طريق الشهود، من الندرة للمكان. ولذلك قالوا إن المعروف في الإسلام من تطبيق حد الزنا أنه كان عن طريق الاعتراف. إن يأتي الزاني بنفسه ويعترف، تأتي الزانية بنفسها وتعترف، هذا الذي به يتأتى ذلك بيسر. وأما الأمر الآخر فنادر وقوعه لأن الإسلام صان الأعراض. هكذا. وفرق كبير بين الإسلام وبين غيره من القوانين، فالقانون المعروف ليس فيه قانون أصلا بتحريم الزنا، وهذا حكم مفصلي. يعني أنت تتكلم عن الرجم والجلد، احنا نتكلم عن التحريم. في التحريم حتى ليس هناك في القانون، ليس هناك في القانون ما يثبت تحريم الزنا، وإنما يمنع الزنا أو يعاقب الزاني في بعض الأمور. متى؟ عند الإكراه، إذا واحد أكره واحد. لكن لو في اختيار وما فيش مشكلة ما لهاش عقوبة أصلا في القانون. عند الإكراه أو عند الزنا بفتاة قاصرة أو عند الخيانة الزوجية وشكوى الزوج أو الزوجة. يعني إذا كانت خيانة زوجية والزوج شكى زوجته أو العكس، أو إنه زنى ببنت قاصرة أو عند الإكراه، هذه ثلاثة. غير كذا ما فيش حاجة اسمها عقوبة أصلا، مش رجم ولا جلد. هكذا. فإن هذا من شرع الله الذي صان الأعراض وحفظت به الأنساب بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا شيء مما يتعلق بإقامة الحدود بشيء من الاختصار. الإسلام إنما يقيم الحدود مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وتحقق الأسباب، وحينئذ يتجه الإمام إلى إقامة الحد، ويكون الحد فيه الرأفة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلئن كانت لديك رحمة ورأفة فعليك أن تعاقب هذا الذي استحق الحد إذا كان من أهل الاختصاص، يعني أن لا تعطل حد الله جل وعلا، إذ حد الله هو تمام الرأفة والرحمة. وأما عن التفصيل فهاك البيان. يبقى أنا بنتكلم عن إيه؟ عن تطبيق الحدود بصفة عامة. طيب تعالى ندخل كده في الحدود بالتفصيل شيئا ما. حد لفتنا النظر شيئا إلى حد الزنا. وأما عن حد السرقة والكلام فيها كثير في هذه الأيام، وقطع الأيدي والناس هتتقطع أيديهم. يا أخي أحسن الظن بالناس، أحسن الظن بالمسلمين، تقطع أيديهم ليه؟ خلاص هؤلاء جميعا سرقة لصوصيون، إنه لا شك أن منهم الأمناء وأن منهم الصادقين بفضل الله تبارك وتعالى. الأيدي في الإسلام ثلاثة، الأيدي في الإسلام ثلاثة، الأيادي ثلاثة، يد عاملة ويد عاطلة ويد فاسدة. الأيدي ثلاثة: يد عاملة ويد عاطلة ويد فاسدة. أما اليد العاملة فالإسلام يحفظ لها حقها ويحفظ لها قدرها واحترامها ومكانتها ويصونها من أي أذى يلحقها، ولذلك من قطع يد مسلم وجبت في ذلك نصف الدية 50 من الإبل أو 500 دينار. يعني لو واحد قطع إيد واحد في دية كم؟ 50 جمل. فقطع الإيد ياخدها اللي قطعت إيده 50 أو 500 دينار. ده هذا إن عفى، هذا إن إيه؟ إن عفى. وإلا قد يريد النفس بالنفس والعين بالعين، يريد القصاص فتقطع يد القاضي أيضا. هذا بالنسبة لذلك. فانظر رحمك الله، والإصبع الواحد بعشرة من الإبل، صابع إنسان واحد بعشرة من الجمال، الصابع بعشرة، يعني صابع واحد إذا اعتدى عليه مسلم اعتدى عليه آخر عطل منافعه، شرط يقطعه. العلماء قالوا في هذا حتى في التعطيل وكذلك في عموم الأمر. ليه؟ لأن الأيدي 10 أصابع، يبقى الواحد في 10 للدية، العشرة أصابع فيهم الدية كاملة، اليد فيها نصف الدية، العينين انت ليك كم عين؟ عينان، يبقى العين فيها نصف الدية، عين واحدة 50 جمل، هكذا. إذا في حفظ كرامة. طب تصور يعني الإنسان لو اعتدي على عينه وعلى أذنه وعلى يده كم يكون له؟ هذا حفظ، له حفظ لهذه اليد العاملة، لهذا الإنسان الأمين، لهذا الإنسان الصادق، لهذا الإنسان الذي ما اعتدى على أحد. لا يكون هكذا فلان قطع يده خلاص مش مشكلة، يعني إيه المسألة؟ مش مشكلة. كما يجري كثيرا في هذه الأيام، اعتدى الكثيرون على الناس نسأل الله السلامة، فصار كثيرون من الناس في عدم أمن، في خوف وهلع شديد. لكن لما يعرف إنه ستقطع يده أو إنه سيدفع مثل ذلك هكذا. هذا بالنسبة لليد العاملة، يحفظها الإسلام، يوفر لها العمل الذي يكفها عن الفساد ويكفها عن السرقة والخيانة. واليد الثانية هي اليد العاطلة، يد عاطلة، الإسلام يحملها على العمل ولا يدعها تتسول، ما يتركش تتسول، وإنما يوفر لها العمل ويشغلها بطاعة الله جل وعلا. يبقى في يد عاطلة ما تفضلش عاطلة، ما عندنا يد عاطلة، إنما اليد تتحول إلى عاملة وتعمل بالخير وبالسداد وبالبركة لئلا تمتد إلى الحرام. واليد الثالثة هي اليد الفاسدة، اليد الفاسدة التي تتطاول على الآخرين وتأخذ أموالهم وتستبيح أعراضهم. فهل بالله عليكم من الحكمة أن تحفظ هذه اليد ويترك جميع الناس بلا أمن وأمان وسلم وسلام؟ أيها أولى بالحماية، اليد العاملة أم اليد الفاسدة؟ إنه الأولى نراعي مين؟ يعني الوقت يقول لك ما تقطعش إيد السارق. طيب أضرب لك مثالا، رجل عمل سنة أو سنتين أو ثلاث وسافر وترك بلده ليعمل هنا وهناك من أجل أن يجمع مالا ليبني بيتا أو ليعف نفسه وأولاده وليزوج أولاده وما إلى ذلك، جمع مال، جاب مبلغ محترم طيب وضعه في البيت، في الليل قفز عليه هؤلاء ونهبوا المال وسرقوا. بالله عليك تقول حرام علينا نقطع أيد هؤلاء، نرفق بهم، أصلا ممكن يكونوا تعبانين نفسيا، نعالجهم نفسيا. وهذا الذي عمل سنة وسنتين وثلاث وكافح وكدح وجد واجتهد وبذل وما أكل حراما، نقول له أنت لا شيء لك هكذا، وهو سيأخذ المال وخلاص يهربه، والتاني يعمل الصفقة الثانية والصفقة الثالثة والصفقة الرابعة وانتهت المسألة. هذا يترك؟ من الذي يراعي؟ أنت نفسك بدون سفر، خليك إذا اشتغلت طول الشهر وذهبت لتأخذ الراتب وأنت راجع ما وجدت الراتب، عملت الشهر كاملا وبعد ذلك تبحث عن الراتب في جيبك وأم العيال تنتظر طعاما جديدا أو شرابا أو شيء، تقول خلاص كل سنة طيبين، انتهت المسألة. من الذي يحفظ؟ من الأولى بالحماية؟ من الأولى بالصيانة؟ نصون الذي حفظ يده من الامتداد للحرام، أم نحفظ يد الغاشم السارق؟ إن هذه اليد حينما تقطع فإن أول من يستريح منها هو السارق نفسه. إن هذه اليد حينما تقطع أول من يستفيد منها السارق نفسه، نريحه من يده التي تأمره بالفحشاء وتدعوه إلى المنكر. ثم إن اليد طويلة، إذا طالت استطالت وامتدت وزادت. هو الآن تطاول على مبلغ، المرة الجاية يطلع إيه؟ واحد يجي يمسكه، فمع المطوة أو مع السكينة أو مع الرصاص، يبقى يتحول إيه؟ لقتل. ولذلك السرقة في الغالب ما تنتهي عند السرقة، إذا تطاول الشخص واستمر به الأمر وصار محترفا يتجه من السرقة إلى القتل، لأنه معرض إنه حد يمسكه، إن حد يتعرض له، يبقى خلاص، يبقى المسألة بتأتي ببعضها، فيتطاول بيده على أموال الناس وعلى دماء الناس كذلك. يبقى هذا بالنسبة للسارق. فحينما تقطع هذه اليد نحن نصونها، نصونها من أن تمتد مرة أخرى، فنقطعها ليستريح. ثم انظر رحمك الله إلى رد أهل العلم على تلك الشبهة التي أثارها أبو العلاء المعري حينما قال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض، ما لنا إلا السكوت ونعوذ بالله مولانا من النار. يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، يعني يد ديتها خمسمائة دينار عسجد من الذهب، يد بخمسمائين عسجد وديت. مش احنا قلنا منذ قليل ان لو واحد قطعت ايده لكم؟ خمسمائة دينار. فقول: ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني هو لو سرق ربع دينار تقطع يده، واما ما كان دون ربع دينار فلا قطع، اذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يعني ربع دينار ذهبي. طيب، فعلى ذلك، طيب ازاي تقطع في ربع دينار وهو اذا قطعت ايده يدفع 500؟ يبقى 500 قصاد ربع دينار. فقول ابو العلاء المعري: تناقض، ده الكلام ده تناقض، ما لنا الا السكوت، يا ليتك سكت. هو سكت، هو ألف البيت، ليته ما تكلم، لكن يقول: ما لنا الا السكوت ونعوذ بالله مولانا من النار. فرد عليه اهل العلم فقالوا: عز الامانه اغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، هي لما كانت عاملة لو حد مد إيده عليها ياخد 500 دينار لأنها أمينة. طيب لما هي صارت خائنة ما عادش لها قيمة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وأنت تثق في هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ليه؟ لو إني لو كان إنسان إذا قطع يد أخيه نقول له ادفع ربع دينار، مسألة سهلة، كل واحد زعلان من واحد يقطع يده يقول له اتفضل ربع دينار، إيه المشكلة؟ لكن بتقول له 500 دينار 50 جمل، أقول لك لا، ده المسألة كبيرة، يبقى فيه زاج. طب والعكس، إذا قلنا لا تقطع اليد إلا في 500 دينار فصاعدا، خلاص يقول لك كفاية عليها 400 دينار، كفاية عليه 20 جمل، هسرق 50 جمل ليه؟ أو إن أنا كفاية عليه 20-30، لكن قيل ربع دينار فصاعدا حتى ينزجر من الوقوع في السرقة، فهذا حد الله تبارك وتعالى. ومع ذلك إضراء الحدود بالشبهات، ولا بد من وجود البينة على أن فلانا سرق، وحينئذ يقام حد الله تبارك وتعالى ليستريح الناس من شر هذا السارق. وأقول لك أخي الكريم، نقول لهؤلاء: هل ترون أن يسرق السارقون وأن يفعلوا ما يشاؤون؟ يقولون: لا، إحنا معاك، السارق لازم نعاقب، إحنا اتفقنا إن المجرم يعاقب. طيب، ما العقوبة التي عندكم؟ يقولون: السجن. طيب، سجن قد إيه؟ سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة؟ حطوا زي ما أنتوا عاوزين. طيب، سجن، خرج من السجن محترفا للسرقة، هذا في الغالب هو سيكون في الداخل مع مين؟ مع مجرمين أعلى منه إجراما، يبقى سيخرج مدرسا للإجرام، ما كان يعرف كيف يسرق، عرف الخفية وما من أين تؤتى؟ الكتف. طيب هتعملوا فيه تاني؟ نسجنه، جيبوا 5 في 5. طيب وبعدين رجع طلع برا وسرق تالت، نعمل فيه ايه؟ نسجنه كمان 5. طيب طلع وسرق، ماذا نصنع به؟ سجن. طيب ايهم هؤلاء؟ يعني وان كان انا اقول ما نحتاج الى مقارنه، لكن هذا من باب تقريب المساله. اما عند اهل الاسلام المتوقع منهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، المساله منتهيه. طيب هم يقولون انتم اذا قطعتم يد عطلتم عليه العمل، هتقطع ايده بعدين ياكل منين ويشتغل منين؟ ما نبنى عنه الشغل الحرام. طب هو الان اللي قطعت يده، بعض الناس قطعت ايديهم بغير سرقه، ممكن نتيجة عملية، ممكن خلق هكذا، هذا موجود. ويعملون ولا لا يعملون؟ يعملون، ممكن يعمل بأي جهة، ممكن يعمل بيده اليسرى، ممكن يعمل عمل لا يقوم على المناولة كثيرا، وهذه أمور موجودة بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى قطعت يده، ممكن خدت يوم أقل بتاع خلاص، وبعد كده رجع تاني يمارس حياته ويعمل مع الناس ولا يسب ولا يشتم، ويحرص على أن يتقي الله عز وجل في العمل الذي يعمله. وفي الغالب اللي هتقطع يده هيسعى مرة أخرى للسرقة عشان تقطع يده الثانية ولا خلاص؟ في الغالب سيمتنع، لأن قد يسرق، لكن هذا ندرة، هذا نادر. طيب لكن أنتم تقولون يسجن ثم يسجن ثم يسجن ثم يسجن، من الذي عطل عليه العمل؟ هو مسجون 5 في 5 في 5 في 5. طب وأسرته فين؟ وعياله فين؟ وفين الشغل اللي هيشتغله؟ وفين المال اللي هيأتيه؟ من أين هذا؟ أنتم الذين عطلتم عليه العمل ولم يستفد المجتمع منه. قد يكون هذا السارق ذا عقل، عنده عقل وعنده نباه، لكنه زال قطعت يده، ممكن يستعمل عقله في إنتاج مشاريع كبيرة ويفيد المجتمع، حرمتموه وحرمتم المجتمع منه هكذا. ثم نقول لهم أيضا، طب والسجن دول ببلاش؟ يعني الإسلام سرق اقطع إيده وروح، انتهت المسألة، وتب إلى الله واستقيم واستقم. لكن الثاني حضر دخل السجن 5 سنوات، المفروض 5 سنوات تعملوا ايه؟ ميزانية، فطار وغدا وعشاء، وإن كان الميزانية يعني بالنسبة للأكل الذي في السجن يعني لا يخفى، لكن على كل إن الأصل يوفر له طعام، صح؟ يوفر له طعام وشراب. يبقى أنت وفرت له طعام وشراب 5 سنين أو 3 سنين أو 10 سنين، بدل ما كان هيطلع هو ويشتغل ويعمل ويصير كريما بين الناس، هذا شيء. وأين أسرته؟ إيه بتعملوا لهم راتب؟ رأيتم أنتم إن عائلة المسجون لهم راتب؟ أين يكونون؟ بل هم الذين يجرون للسعي عليه، صح ولا لا؟ مش أهله هم الذين يسافرون من أجل أن يطعموه ومن أجل أن يسقوه، وقد يبيع الوالد ما وراءه وما أمامه من أجل سرقة ابنه، ويبيع الأرض ويذهب لمن سرق منه ويحاول المصالحة، أمور كثيرة، هذا يجل ولا لا يجل؟ يجل هكذا في السجون. يبقى ماذا يخرج هذا المجتمع؟ أسرته ماذا تصنع؟ لو عنده ولد ولا ولدين ولا فتاة ولا ما أشبه ذلك، أنت ابن الحرام وأنت بنت الحرام، خلاص. وهو في الغالب ماذا يصنع؟ يتجه إلى الانحراف، هذا في غالب الأمر. ثم هذه السجون كم تستدعي من التأمين؟ السجن ده يدخل السجن وتسيبه تمشي ولا محتاج ناس تحفظ السجن؟ وانتوا شايفين اهو ايام ما كان في البلد اضطراب وخرج جماعه المساجين وطلعوا بره، عملوا ايه في البلد؟ طب وعشان الجيش يامن السجون، شوف امام كل سجن كم عدد تلك العربات والسيارات وعدد هؤلاء الجنود الذين لا شغل لهم الا حراسه المساجين من الهروب، صح؟ بتطبيق الحد كوفينا هذه المؤنه كلها، لا نحتاج لهذا ولا ذاك، ولا نحتاج ميزانية لعد، لكل هذا ما تحتاج. هذا لا يعني أن السجن لا يعني غير موجود في الإسلام، هو ليس حدا، لكنه لا مانع من أن يكون تعزيرا في غير تلك الحدود كالسرق، ويكون مؤقتا ولهدف. وأما الزاني فإنه يغرب عام، وهذا ليس كالسجن، لأن تغريبه عام من أجل إبعاده عن موطن الفاحشة حتى يعيش في مجتمع آخر فيتنفس أنفاسا طيبة تبعده عن معصية الله تبارك وتعالى. فشتان شتان بين السجن وبين قطع اليد. يبقى هم يقولون هذا، والعجيب أن بعض الناس يتخذ منهج الشيوعي، يتخذ منهج الشيوعية في كلام ويطبل له، ولا يدري أنه عندهم، عند روسيا، عند الشيوعيين يقولون، أو عندهم، السارق يرمى بالرصاص ما تتقطعش إيده، لا يتخلص عليه على طول، يعني بيسرق بالرصاص ويقضى عليه. لكن احنا عندنا قطع اليد ويخرج نظيفا مكرما، يعمل في البلد بأمن وأمان وسلم وسلام. ولكن بعض الناس ربما اتخذ أمرا فوق السرقة، وربما كان قاطعا للطريق وروع الآمنين وقطعهم وقتلهم، فجاء أيضا ما يتعلق بالحرارة وبقطع الطريق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبعض المتحدثين، سمعت بعض المتحدثين عن هذه المسألة وقيل له الأمن في مصر والاضطراب الأمني والانفلات الأمني ماذا ستصنع فيه، وكان مرشحا من المرشحين لكنه تقريبا انسحب، يعني ما أذكر مكان. المهم الشاهد، فقال نطبق حد الحرارة، يقول هذا. فقال له عجيب، أنت تطبق حد الحرارة؟ ده أنت معروف أنك أنت منهجك على المالك وأنت مالك حد حرارة. قال أيوة، ونطبق حد الحرارة، هو دي العلاج الأنفى. يقول هكذا، وقد طبق هكذا، يقول في المملكة العربية السعودية، وكان الحجاج من قبل لا يأمنون، كان الحجاج هم ماشيين في الطريق لا يأمنون، قال إلا أهل مصر، لأن المصريين كانوا يخرجون ومعهم من الحرس والعساكر من يحميهم. يقول ذلك، فلما طبقوا هذا الحد أمن الناس بفضل الله تعالى. فقل إيه المشكلة، نطبق هذا الحد. هكذا نطقوا، وإن كانوا لا يقرون بجميع التعاليم الإسلامية لكن نطقوا بأفواههم. لكن هذا الانفلات وهذا الاضطراب، ويقولون ماذا نصنع في السطو المسلح وما إلى ذلك، هذا حد الإسلام، فيه الصلاح والسلام للعباد. ثم أقول، هو السارق إذا قطعت يده هل تظنون أن عدد من ستقطع يده بعدد المسجونين؟ لا والله، لا والله. يعني إذا كنت أنت فاكر تظن أن الآن اللي مسجون بسبب السرقة مثلا، لو قلنا مثلا 100,000، يعني أي عدد، تظن أن أيضا اللي هتقطع إيده 100,000؟ هو أصلا لو تقطع إيد واحد اثنين ثلاثة خلاص العملية مش مفتوحة. لكن التاني يقول لك إيه المشكلة، سرق له 100, 200, 300,000، مليون، أكثر أقل، عربية عربيتين، اتسجن سنة سنتين ثلاثة ويطلع يتمتع زي معرس، ولو كان سافر سفرية وقعد 10 سنين ما كانش هيجيب هذا، هو بيحسبها كده. وممكن يكون له محامي خبيث يتلاعب بالقانون ويخرج براءة وممكن يفلت هكذا، هذا يجري. لكن قطعت يد واحد، قطع يد الثاني يفكر 1,000 مرة، أنا تقطع إيدي وكده يبقى أعوذ بالله، أبدا، لا، أنا أتوب إلى الله، أنا ماليش علاقة بالسرق، أنا أتجه إلى الحلال. إذا قطعت يد السارق سيسلم المجتمع من شرور السرقة أصلا، من شرور السارقين، مش هتلاقي هذا العدد الموجود. هكذا في حد السرقة، وكذلك في حد الزنا، وكذلك في سائر الحدود. أقول مثلا بالنسبة لحد الردة، لأن هذا الكلام جرى للأسف على لساني حتى بعض من قيل عنه إنه إسلامي وإنه منتسب للإسلام وإنه هو يعني سيطبق الإسلام، ولذلك للأسف بعض من ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية لا يفهمها، بعض من ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية لا يفهمها، ولذلك كيف يكون محققا لتطبيقها أصلا؟ ما يعرفها، ما عنده فهم صحيح لها أصلا ابتداء. كهذا الذي خرج مثلا وقال مفيش حاجة اسمها حد ردة، حد ردة، ربنا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، في حاجة اسمها خيانة، خيانة كده، خيانة وطنية، خيانة للشعب، اللي يخون بلده ده اللي ايه نقتله، لكن هو عاوز مسلم بقى كافر، كافر بقى مسلم، ارتد، ايه المشكلة؟ يقول هكذا. نعم فضل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيتكلم هذا المتكلم وأمثاله فيفهمون الآية فهما خاطئا، إذ قول الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس فيه تخيير للناس في الإيمان والكفر. كيف والله جل وعلا قد ذم الشرك وأهله وحرمه وجعل أهله في النار، وإنما قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا من باب التهديد، هذا من باب التهديد. ولذلك بعدها قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أرأيت أخي الكريم، إذا كان لك ولد يعصيك فحذرته مرة تلو المرة، ثم بعد ذلك قلت له متهددا انت حر العوسع من عمله، ماذا سيفهم منك؟ وعارف انك انت هو اخطأ وتعاقبه، فقلت له خلاص في النهاية العوسع من عمله. هل سيفرح الولد يقول ايه الحمد لله ابي ترك لي المجال واعمل انا عاوزه، ولا يقول اه ده بالتأكيد هو مخطط لي؟ لا، امر اشد، ولله المثل الأعلى، هذا تهديد، أمر يفهمه كل ذي لغة، كل من يفهم لغة القرآن بفضل الله تبارك وتعالى. ثم نقول بالنسبة لحد الردة، تقدم الكلام في أن الكافر ابتداء ليس هناك عقوبة خاصة في الدنيا لهذا الذي كان على الكفر، اللهم إلا إذا كان محاربا وما كان ما أشبه ذلك مما يجري، لكن واحد كافر فين العقوبة بتاعته؟ طيب، وهناك المعاهد والذمي والمستأمن، وهؤلاء علينا ألا نظلمهم ودماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. طيب، لكن واحد قال أنا أريد الدخول في الإسلام، هو اللي جه وقال أنا أريد الدخول في الإسلام، الإسلام علمنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك لأنهم قوم لا يعلمون. لو أن أحدا من المشركين أتاك وقال أنا أريد أسمع القرآن، أشوف إيه القرآن اللي أنتم بتقولوه، إيه الكلام هذا، تعال وسمعوا القرآن وما تقولوش آه إيه رأيك عجبك ولا، وتمسك له السيف، لا يجوز. ولكن إيه؟ ثم أبلغه مأمنة، يعني خلاص رجعه ثاني ويعمل ولا تقاتله، خلاص أنت عرضت عليه الإسلام، هذه مهمته. لكن هو أتاك مختار وقال أنا مسلم لله، مسلم مسلم مقتنع بالإسلام، هذا دين الله، خلص ودخل الإسلام، وبعد ذلك قال لا مش حاجة اسمها إسلام وترك الإسلام. طيب، ماذا يقول لنا الإسلام؟ يعلمنا كيف نتعامل معه. إذا كان هذا الرجل عنده شبهة تزال عنه الشبهة، تعال أنت أسخر من الإسلام، إيه المشكلة عندك في الإسلام؟ أنت فهمت غلط عن الإسلام، ويجلس معه العلماء يبصرون، يزيلون عنه الشبهات، وهناك الاستتابة يستتيبون، تب إلى الله عز وجل وارجع عن غيه. لكن هو مكابر، يقول لك لا خلاص لو تركناه وشأنه كما قلت سيأتينا كل يوم من يدعي الإسلام وبعد قليل يقول لست من الإسلام في شيء، يقول لك أنا مسلم، وتاني يقول لك هذا الإسلام فيه وفيه وفيه، والنصرانية دي أفضل وأجمل، واليهودية أجمل وأفضل، وأنا جربت وجربت، وتعالوا جربوا معاي. طب أنا هترك له المجال؟ يبقى حينما يقتل حتى يستريح الناس من شره. ليه؟ حتى لا يكون هذا ذريعة لوقوع الناس في الشرك. وقبل ذلك استتيب وأزيلت عنه الشبهات ودخل الإسلام مختارا. ونقول لهم في أي قانون من يخرج عن القانون يعاقب؟ واحد يقول خلاص أنا معاك ودخل تحت قانونكم وتحت منهجكم، يقول لكم بالسلامة أنا معلش أنا برا الموضوع، تدخلت في الموضوع وتمسكت به ودخلت تحت قائمته، لابد أن تطولك قائمته. هكذا هذا ليس فيه شيء بفضل الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لذلك. وكذلك لحد شرب الخمر، من المعروف أن شارب الخمر ماذا يصنع؟ يعتدي على الناس، ولذلك الخمر أم الخبائث. شارب الخمر ممكن يزني ويقتل ويفعل، نتركه يشرب الخمر ويؤذي الناس، ولا يحال بينه وبين شرب الخمر بتحريمها أولا ثم بجلده من شره؟ هكذا وهكذا جميع الحدود. وأما عن القصاص فبإيجاز، قال الله ولكم في القصاص حياة، قتل يقتل هكذا. ما المشكلة في هذا؟ بعض البلدان بعض الدول كانت تقضي بالإعدام، خلاص اللي مثل هذا يعدم، ثم بعد ذلك قالوا الإعدام في قسوة وكذا فمنعوا الإعدام، فبعد فترة وجيزة ازدادت نسبة القتل. وليس هذا فحسب، دخل بعضهم فاعتدى على رئيسة الوزراء فقتلها في مكتبها، فما كان من البرلمان في أول جلسة إلا أن أعادوا قانون الإعدام. خلاص هكذا القوانين الدنيوية تذهب وتأتي. لكن ربنا قال ولكم في القصاص حياة، يعني هذا الذي قتل فقتل سيرتدع غيره آلاف، سيرتدع غيره ويمتنع غيره من أن يقع في مثل هذا الذي وقع فيه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من لقتل واحد يقتل عشرة يقتل مليون. لكن أنت الآن إذا حفظت النفس ستحفظ جميع النفوس، وكذلك هذا إذا قتل غيره سيقتل. لذلك قال الله ولكم في القصاص حياة. قد يقول قائل طب وإيه الفايدة من قتله؟ هو قتله هيرجع للقتل؟ لا مش هيرجعه، لكن في عبرة لغيره، سيبقى غيره ممن هو على الأرض. صحيح اللي مات مش هيرجع، بس اللي عايش الحي سيأمن، الحي سيأمن، إن كان الميت لم يرجع فالحي سيأمن هكذا. ومع ذلك في شريعتنا هناك القصاص وهناك العفو وهناك الدية، فيكون ولي المقتول مخيرا بين الثلاثة، صاحب حق وله قوة ومكانة، عاوز القاتل يقتل يقتل لكنك تطلب القصاص، تريد أن تأخذ الدية خذ الدية. وقال الله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. والعجيب أنهم يقولون هذا طيب، ما هو موجود في الشرائع السابقة وكتبنا عليهم فيها أي التوراة أن النفس بالنفس، إذا مش أول شريعة تقول أن النفس بالنفس؟ موجود في الشرائع السابقة. لكن في اللي كان عنده القصاص حاجة واحدة، ما فيش إلا القصاص، وفي اللي عنده العفو مطلقا أو الدية أو نحو ذلك. وأما نحن فأمام ولي المقتول الأمور الثلاثة، يريد القصاص موجود، يريد أخذ الدية، والدية لها فوائد كثيرة، يعني واحد قتل له قتيلة، قتل له قتل قريبة، نقول له إذا أردت أن يقتل القاتل قتل، إذا أردت أن تأخذ الدية خذها. بعض الناس يجري على ألسنته يقول لك ده أبل العوض، أخذ العوض، أخوه اتقتل ولا ابنه جاي ويزعلوا منه، ما في هذا من شيء. ما المانع أن يأخذ الدية؟ واحد قتل وله أو له أولاد كان ينفق عليه، نعم الله هو رزاق، لكن هذا سبب، هذا الشخص الذي قتل وكان رب أسرة، وهؤلاء الذين قاموا على تربيته ونحو ذلك، ما المانع أن يستفيدوا شيئا؟ وهذا المال أو هذه الدية لترجع لهم الميت وهي لا تعدله، ولكن هذا الشيء يطيب الخواطر، فما المانع منه؟ فما المانع منه إذن؟ ثم له العفو كذلك. وهذا قد يتأتى من ولي المكتوب، وأنتم تعرفون أن الواحد إذا ملك قد يعفو، ولكنه قبل أن يملك يريد الانتقام بكل الصور. يعني واحد لما يعرف أن فلان قتل أخاه يقول يا ويله لو شوف لازم يقتل كذا، مش طيب، يريد أن يقتل بكل الوسائل. لو أتى به الحاكم أمامه، أتى به الإمام أمامه وقال له أهو أمامك عاوز نقتله أو لا، إذن هو بإذن الله هذا الشخص ولي المقتول له أن يقول له اقتل، وله أن يقول له لا تقتل، يكون سببا في حياتك وفي إماتتك. يبقى ملك ولا ما ملكش؟ ملك، يقول اقتله يقول سيب، هذا قد يعيد له نفسه ويعيد له أمره فيقول قد عفوت، ويقول قد عفوت. هذا في دين الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. أما أن يقتل القاتل ثم بعد ذلك يذهب يمنة ويسرة ولا يستطيعون أن يأخذوا منه شيئا حتى صارت الدماء رخيصة عند أكثر الناس، نسأل الله السلامة. ولا يخفى عليكم كثرة الدماء التي تهراق، ودم واحد ودم واحد من دماء المسلمين يراق أمره عظيم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرئ مسلم. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فهكذا أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحدود وهذا هو القصاص، فما الخلل الذي فيه؟ نحمد الله على هذه الشريعة، نحمد الله على هذا الدين، دين كامل شامل بفضل الله جل وعلا. وكما بدأت الدرس فقلت إن شريعة الله لا تعني الحدود فحسب، وإنما شريعة الله فيها العقيدة وفيها العبادات والأخلاق والمعاملات، كل ذلك على حسب شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأما ما يتعلق بالجزية وما يتعلق بمعاملة أهل الكتاب فلا إشكال فيه أيضا، وأمره واضح لدى أهل العلم ومذكور لديهم بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم هيئ لهم بطانة الخير التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم فرج كربهم يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.